نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من الكلام على الميثاق الأول والثاني، وأن العبرة بما جاءت به الرسل لا ما كان عليه الآباء والأجداد. وربما يتبع الآباء والأجداد إن كانوا على نفس ما كان عليه الأنبياء والرسل، فإذا فارق الآباء والأجداد ما كان عليه الأنبياء والرسل فيحرم متابعة الآباء والأجداد. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم كلا الفريقين، فها هو يوسف عليه الصلاة والسلام يذكر أنه يتبع ملة آبائه، وقد أقره الله تبارك وتعالى على ذلك، لأن آباءه ما كانوا يعبدون إلا إلها واحدا، لا إله إلا هو، فقال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا يعقوب الذي قال لبنيه لما أشرف على الموت ما تعبدون من بعدي، قال أيضا بنوه نعبد إلها وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فاتباع الآباء والأجداد إن كانوا على الهدى فهو سبيل الأنبياء والرسل، وإن كان الآباء والأجداد مخالفين للأنبياء والرسل فإن مخالفة الآباء والأجداد واجبة. قال وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم، وقلنا البصيرة والعلم المقصود بها ما كان عليه الأنبياء والرسل كما ذكر الله تبارك وتعالى وقال عن لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، وصدق فيه قول مولاه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهم يتبعون ما يعني ألفوه من آبائهم وأجدادهم، ما ألفينا اللي ولفنا عليه، فليس هذا باتباع وليس هذا بحق ولا دين، إنما اتباع الآباء والأجداد إن كانوا على الحق والدين، أي اتبع آباءه وأجداده على علم وبصيرة، على علم وبصيرة. أنا أتبع أبي، تبع جدي، تبع سلفي، لماذا؟ لأني أعلم أنهم كانوا على علم وبصيرة، وما لديهم من دين هو على علم وبصيرة، فاتباع محمود وليس بمذموم. أما إن كان الآباء والأجداد على غير علم وعلى غير هدى فاتباعهم اتباع للهوى. يقول: وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب. هذا مسلك ضال، مش كل واحد يشوف أبوه بيعمل يعمل زيه بس. أنت ترى أباك يصلي تسأله كم تصلي ولمن تصلي وكيف تصلي، هل تصلي اتباعا لأباك أم تصلي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. أنت مسموح لك أن تتبع أبائك وأجدادك قبل التكليف، قبل التكليف. فإذا ما كلفت فالواجب عليك أن تنظر وتعرف الدليل لما تفعل اتباعا لأبيك أو لما تعتقد اتباعا لأبيك. فإن كان ما تفعله وتعتقده اتباعا لأبيك موافق للكتاب والسنة فبها ونعمة، وإن كان مخالفا فإياك واتباع الآباء والأجداد دون علم وبصيرة. هؤلاء الذين يتبعون آباءهم وأجدادهم قبل التكليف هذا لا يعذبه الله، إنما الإثم على آبائه وأجداده، لأنهم أخذوا بيد أولادهم إلى غير طريق الهدى. أما بعد التكليف فالواجب عليك أن تنظر وتعرف الدليل. وسن التكليف هو سن البلوغ. سائل سألني في الدرس السابق وهو موجود معي في الأسئلة، بقول سن التكليف هنا هل هو بلوغ الاحتلام ولا لما الإنسان يعقل ويفهم؟ يعقل ويفهم هذه يعني يختلف فيها الناس، هناك طفل صغير فيه من الذكاء والبداهة والمباهة والفهم ما ليس عند كثير من الكبار وهكذا. فأنت غير مكلف حتى تحتلم، فإذا ما احتلمت أصبحت مكلفا. فالواجب عليك أنك متى بلغت أن تنظر فيما أنت عليه أموافق للكتاب والسنة أم لا. قال: وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، اتباعه خلاص، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصير، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. مسلمة الدار يعني ايه؟ يعني مع الناس. رأيت الناس يقولون كذا فقلت مثلهم، رأيت الناس يفعلون كذا ففعلت مثلهم، رأيت أبي يفعل أو يعتقد ففعلت مثله. هذا من مسلمة الدار، يعني مع الايه؟ مع المجموع. وهذا لا شك لا ينفع هذا الاعتقاد، بل هو إن دخل إلى القبر فسئل من ربك قال حينها ها لا أدري، لأنه ما كان يعبد الرب إلا تقليدا للناس، هو لا يعرف الرب، لا يعرف أسماءه وصفاته، لا يعرف أفعاله، لا يستطيع أن يفرق بين الخالق والمخلوق، بل هو مع المجموع. كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. كن عالما أو متعلما، وإياك أن تكون من الهامج الرعاع الذين يصيحون مع كل ناع. كن عالما أو متعلما حتى تستطيع أن تجيب في القبر إن سئلت من ربك فتقول ربي الله لأنك تعرفه، وإن سئلت من نبيك أو من الرجل الذي بعث فيكم؟ فتقول هو محمد عبد الله ورسوله، آمنت به واتبعت سنته. وإذا قيل لك ما علمك؟ فتقول قرأت القرآن وعملت بما فيه. هذا الذي يجيب هذه الإجابة إنما هو على علم وبصيرة، ليس بمقلد ولا متبع أهل ضلالة. فليتأمل اللبيب هذا المحل، ولينصح نفسه، وليقم لله، ولينظر من أي الفريقين هو، والله موفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل. ليه؟ لأنه مركوز في الفطر. انظر إلى الأنبياء والرسل لما بيقولوا لأقوامهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، مش محتاجين نسبة وجود الرب. الذين يضيعون أعمارهم ويزعمون أنهم وصلوا إلى أقصى الدرجات في العلم وقد وصلوا إلى إثبات الرب سبحانه وتعالى، لم يصلوا إلى شيء، لأنهم أثبتوا شيء مركوز في الفطر. الكبير والصغير إن سألته من الذي خلق السماوات والأرض قل الله، من الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله. بل المشركون قالوا هذا لما سئلوا عن الخالق المالك الرازق المدبر المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء الذي يجير ولا يجار عليه الذي هو رب العرش العظيم، قالوا الله سبحانه وتعالى. وبالرغم من ذلك لم ينقذهم هذا الاعتقاد وهذا الاعتراف من النار، لأنهم لم يتبعوا هذا الاعتراف وهذا التوحيد بتوحيد الألوهية، يعني لم يصرفوا عبادتهم لله، إنما مع اعترافهم أنه الذي خلق ورزق ومات وأحيا عبدوا معه غيره، فعبدوا الشجر والحجر وسجدوا للصنم واحتكموا لغير شرعه وعظموا غير منهجه وغير ذلك من هذه الأضاليل التي كان عليها المشركون. والله لا يقبل من العبد إلا توحيدا خالصا من كل شائبة، توحيدا للربوبية، وتوحيدا للإلهية، وتوحيدا للأسماء والصفات. لا تشرك بالله شيئا، لا في توحيد الربوبية ولا في توحيد الإلهية ولا في توحيد الأسماء والصفات. يقول فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأنه مركوز في الفطر، أمر طبيعي، أمر طبيعي إنك أنت ترى ما أمامك فتستدل به على وجود الله. وهذا العربي كما ذكر لكم قبل ذلك نظر إلى الأثر ونظر إلى البعض ونظر إلى السماوات والأرض، فقال الأثر يدل على المسير. إن رأى أثر أقدام أو أثر إبل أو أثر غنم، هذا يدل على أن هناك من سار من هذا الطريق قبلي. الأثر يدل على المسير. والبعر يدل على البعير، رأيت بعر بعير في الطريق أقول قد مر بعير من هنا، وإلا من الذي أتى بالبعير بالبعر هنا؟ لا شك أن بعيرا مر من هنا و يعني أنزل بعره في هذا المكان. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الخالق القدير؟ بلى، مسألة منتهية. يعني إذا كان بالبديهة كده الأثر يدل على المسير والبعر يدل على البعير، فلا شك أن هذه السماوات بأبراجها وهذه الأرض بفجاجها تدل على أن هناك خالقا قديرا قد خلق وقدر وهدى سبحانه وتعالى. إذن التوحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر، وهذا لم يأتي إليه المرسلون. المرسلون لم يبعث الله نبيا من أجل تقرير هذا التوحيد، إنما من أجل استعمال هذا التوحيد في تقرير توحيد الألوهية. قال تعالى يا أيها الناس، أول آية في القرآن الكريم تأمر فيها أمر، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. مين يا رب؟ من هذا الرب الذي نعبده؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فإيه المطلوب بقى؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلم. أول أمر وأول نهي في القرآن الكريم أمر بتوحيد العبادة لله ونهي عن الشرك بالله. يبقى الأنبياء والرسل جم من أجل توحيد الربوبية ولا من أجل توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ من أجل توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يقول وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه، أقرب حاجة ليك نفسك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى الإنسان إذا نظر في نفسه ورأى هذا المخلوق المدبر المحكم التدبير لا شك أنه يقول أنا ما خلقت نفسي ولا خلقت بلا خالق، لا شك أن خالقا خلقني. قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية أخوانا تجعل القلب ينخلع من الصدر، قطعت الطريق على المجادلين وعلى الذين يزعمون أن الطبيعة خلقتهم ويزعمون أنهم وجدوا بغير موجب. هذا كلام لا يمكن أن يقبله عاقل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا يقول قائل أبدا أنه خلق نفسه ولا أنه خلق بلا خالق، لا شك أنه خلق بيد الخالق جل وعلا. وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة، نطفة وهو الماء الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة، هذا الماء المستحقر المستقذر إذا وقع على ثوب أنت خلقت منه. فانظر في أمر نفسك لما كنت نطفة فقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب هي عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين. سبحان الله، قرار المكين هو الرحم. انظر إلى هذا الموضع الذي سماه الله ووصفه الله أنه قرار ومكين، حيث أنه يعني لا يستطيع أن يمتد إليه يد بشر ولا أن تغير ما يحدث فيه ولا أن تضيف ولا أن تنقص. قرار مكين، لا يمكن بحال من الأحوال إن اجتمع أهل الأرض أن يصنعوا رحما كرحم المرأة التي يعني يخلق فيها الجنين فيه الجنين طورا من بعد طور ويتحول من حال إلى حال إلى أن يخرج بعد 9 أشهر. انظر ماذا يقول، في ظلمات ثلاث، وانقطع عن هذه النطفة تدبير الأبوين وسائر الخلائق، حتى طفل الأنابيب بياخدوا البويضة من مبيض المرأة والحيوان المنوي من الرجل ويتم التزاوج بينهم في أنبوب يشبه إلى حد كبير حالة الدفء التي يكون فيها الرحم وقت اندماج هاتين الخليتين معا. فمتى اندمجت الخليتين رفع البشر وأيديهم ونقلوا هذا المندمج الحديث، هذه المشيجة، ينقلوها إلى داخل الرحم، وبعد كده خلاص احنا عملنا اللي علينا ما نقدرش بعد كده نعمل حاجة. يبقى طفل انا جدا مش طفل بتخلق بره عشان محدش يتصور ها خطأ، لا، ده مجرد بياخدوا النطفة من هنا والبويضة من هنا ويوضعوا في مكان او في انبوب يشبه في دفئه كدفء الرحم، يتم التزاوج بينهم، خلاص تم التزاوج بين الخليتين، كده المرحلة دي انتهت. لازم ينتقل الى داخل الرحم، لان الذي يدبر امر هذه المشيجة القادر القدير، لا يستطيع احد ان يتدخل فيه ابدا. انظر اليها وقد انقطع عنها تدبير الابوين بل وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح او طبق واجتمع حكماء العالم يعني اطباء العالم على ان يصوروا منها شيئا لم يقدروا. ما قدروش يصوروا ابدا. المصور هو الله، ومحال توهم عمل الطبائع فيها. الطبائع جمع طبيعة، اللي بدأ المذهب الشيوعي الذي يقول الطبيعة الطبيعة الطبيعة ولا زال كثير من جهلة المسلمين يتحدثون عن الطبيعة وكأنها المدبرة. يقول لك غضبت الطبيعة فاهتزت الأرض، غضبت الطبيعة فجاءت السيول، غضبت الطبيعة فأتت الريح. طبيعة إيه اللي غضبت؟ إنما هو الله الذي يدبر كل شيء، هو الذي إذا أراد أن يزلزل بقعة من الأرض زلزلها، وإذا أراد أن يرسل الصواعق على منطقة أرسلها، وإذا أراد أن يغرق قوما بسيل أرسله، وإذا أراد أن يحرق قوما أرسل عليهم الصواعق، وإذا أراد أن يهلك قوما أرسل عليهم الطواعين والأمراض والأوباء. الطبيعة لا دخل بها، الطبيعة جماد غير عاقلة. ايه الطبيعة بالظبط؟ حدد كده. ايه الطبيعة؟ الهواء، الشمس، القمر، السحاب، السماء، الارض، ايه الطبيعة؟ انما هو كلام يجريه الناس على ألسنتهم دون ان يدروا له معنى، وهو في غاية الكفر والضلال. محال تواهم عمل الطبائع في هذه النطق. طبائع جمع طبيعة، لان الطبيعة مواد عاجزة لا توصف بحياة، ولم يتأتي من الموات فعل وتدبير. ازاي ميت هي يخرج حيا؟ فاذا تفكر يعني العاقل في ذلك، وتفكر في انتقال هذا النطف من حال الى حال، نطفة، علقة، مضغة، عظام، ثم يكسر العظام لحم، ثم ينفخ فيه الروح، ثم يخرج مخلوقا اخر، يسمع، يرى، يتكلم، يتحرك، يفكر، يدبر، يأمر، ينهى، يضرب، يحارب، يسالم، يبيع، يشتري. سبحان الله، كل هذا من هذه القطرة الحقيرة المستقذرة. علم من نظر هذا النظر أن الله الرب واحد سبحانه وتعالى، فانتقل من هذا التوحيد، توحيد الربوبية، إلى توحيد الإيه؟ الألوهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق. لا رب غيره ولا إله سواه. لا إله إلا الله يعني إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. مش معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، او زي ما بيقول المغني كل الناس بيقولوا يا رب. لا، مش كل الناس بيقولوا رب، هم بيقولوا بسنة، لكن هذا يقول يا رب وفي نفس الوقت يدعو معه غير، لا تنفعه، لا تنفعه. لازم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، الا الشرك، الا الشرك احذر، لان الله قد اخذ عليك الميثاق وانت في ظهر ابيك ألا تشرك به شيئا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا ما قلناه في معنى هذه الآية. وقلنا عند مسح الرب سبحانه وتعالى على ظهر آدم وظهر ذريته من بعد، فأخرج الذرية عن ثلاث ذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قبض قبضة بيميني فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بيده الأخرى وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. وذكرنا أن هذا القبض إنما هو عن علم وحكمة، ليس نوعا من الحظ كان يقع هذا في هذه القبضة وهذا في تلك القبضة، لا، ليس حظا ولا اعتباطا ولا سبهللا، إنما هذا بعلم وحكمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، كذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. فقلنا أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق كما جاء في الحديث خلق القلم، قال له اكتب، قال القلم وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم، منين كتب القلم؟ من عند نفسه، من علم الله. فكتب القلم أي من علم الله كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وإلى هنا مش معنى النهاية، يعني بعد يوم القيامة مش مكتوب، لا، هذا يعني من باب التقريب إلى يوم القيامة. وإلا فما بعد يوم القيامة من جنة ونار وخلود لهؤلاء وأولئك، كل هذا مكتوب. فكتب مما كتب أن هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. وقلنا الكتابة هو تقييد العلم مش الإلزام والفرض، لأن بعض الناس بيفهم كلمة كتب زي قول المولى عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، أو كقول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فكتب يعني فرض، وقضى يعني أمر، وكتب ربكم على نفس الرحمة أي كتب الله تعالى على نفسه أن يرحم من يستحق الرحمة سبحانه وتعالى. طب ما معنى كتب في اللوح المحفوظ؟ يعني قيض العلم. يبقى الكتابة في اللوح المحفوظ تقييد لإيه؟ العلم، مش الفرض والجبر. عشان واحد يقول لك ايه، ما اصلا انا مكتوب عليا الشقاوة. مين قالك؟ هل نظرت في اللوح المحفوظ؟ طب هل نظرت فيما كتبه الملك وانت في بطن امك؟ من اين علمت انك من اهل الشقاوة او انك من اهل السعادة والاعمال بالخواتيم؟ طب نعمل ايه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ويجب ان يكون العمل مطابقا لما في قلبك من صحة اعتقاد وايمان، يك ان تعمل رياء او نفاقا او سمعة، فان الله يفضحك قبل الممات كما سنذكر الان. يبقى علم الله، قد علم الله تعالى فيما لم يزل عددا من يدخل الجنة علما وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص. مش ممكن أبدا أهل الجنة يزيد واحد عن العدد الذي علمه الله، لأن الله علمه لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان كعلمنا. انت قبل ما تتعلم هذه المسألة وانت كنت قبلها ايه؟ جاهل، علم مكتسب. وربما بعد ان تعلمت هذه المسائل يأتي عليك الايام بمشاكلها وهمومها فلا تراجع فتنسى. فعلمك يسبقه جهل ويلحقه كوجودك، سبقه عدم ويلحقه فناء. لكن الله هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. وعلمه صفة ذاتية، علم سبحانه وتعالى علما لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الضلال يكون قبله العلم، والنسيان يكون بعد اكتساب الايه؟ فلا قبل العلم بلا يضل ربي ولا ينسى. والله تعالى علم كل شيء، علم ما كان. ده بالنسبة لنا احنا، احنا بنتكلم عن الزمن وبنتكلم عن المكان، ده بالنسبة لنا احنا. علم ما كان وما يكون، حاضر، وما سيكون، المستقبل، وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. يعني المستحيل، المستحيل لو حصل ربنا يعرف برضه هيحصل ازاي. الدليل قول المولى عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. هل هناك أحد سيرد إلى الدنيا بعد الموت وبعد أن يرى الجنة ويرى النار؟ أبدا مش حد يرد. لكن الله تبارك وتعالى قال ولو ردوا، أصل هم أقسموا وقالوا بس نرجع للدنيا، نرجع للدنيا لنبقى صالحين. فقال الله ولو ردوا لعادوا. لو حرف امتناع لامتناع، يمتنع فمنهم يرجع للدنيا. لكن لو فرض أنهم عادوا إلى الدنيا لعادوا مرة أخرى إلى الشرك والتكذيب إلى ما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون. هذا هو علم الإيه؟ المستحيل، المحال. المحال أن يقع، ربنا علم لو وقع سيقع على هذه الصفة سبحانه وتعالى. يبقى علم الله تبارك وتعالى لا يصح لأحد بحال أن يقيسه على علمه هو. فإذا قلت لك إن الله علم أنك من أهل الجنة أو من أهل النار، فلا تقل لما يعذبني وقد علم أني كذا أو كذا، لا تقل هذا. فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكما ذكرت من قبل أنه لن يحاسبك على ما علم منك، إنما سيحاسبك على ما علم. برضو سائل سأل المرة اللي فاتت وقال يعني معنى كده ان ممكن اعمل حاجة ربنا ما يكونش عالمها، او ربنا يكون عالم ان اعمل حاجة وما اعملهاش؟ لا، ده انا بطمنك، لان اعمالك لا يمكن ان تفارق ما علمه الله، ما علمه الله تعالى قيد انمله. بس انا بطمنك ربنا مش ممكن هيظلمك ويحاسبك على ما كتب في اللوح المحفوظ، ده هيحاسبك على ما كتبه الملائكة الكرام اللي حواليك، بيكتبوا الحسنات والسيئات. ثم يجي يوم القيامة من جبروت هذا الإنسان يقول يا رب أنا لا أرضى شاهدا إلا من نفسي، لا مش مصدق الملائكة ولا اللي اتكتب ولا أي ولا الحجر ولا الشجر ولا أي حد يشهد عليه، أنا عايز شاهد من نفسي بس كده. فيختم على فاه وتنطق جوارحه بما قدم، حتى إذا ما نطقت الجوارح بما عمل ثم حيل بينه ثم سمح له بالكلام يقول عن كن كنت أناضل، عن كن كنت أجادل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك على إيه؟ على ما عملت لا على ما علم. وليس هناك فرق بين ما عملت وما علم، الله يعلم ما ستعمل وعلى أي كيفية تعمل. بل وخلق أفعالك وأنت اكتسبتها، خلق فيك القدرة على المشي والقدرة على الأكل والقدرة على الكلام والقدرة على التزاوج كل شيء، وقدر فعلك الوقتي الآن، قدر أن أرفع الكوب وأشرب منه، لكني أنا اللي اكتسبت الفعل. الاكتساب حاجة وخلق الفعل حاجة. والله خلقكم وما تعملون، كل شيء ربنا خلق، هل هناك خلق غير الله؟ كلا. لكن اكتساب الفعل منك انت اللي تكتسب الحسنة وانت اللي تكتسب السيئة. والله اعطاك القدرة وجعل لك المشيئة حتى تكون اعمالك باختيارك انت، وهذا من باب التكريم لك. قال الله تعالى إن الله بكل شيء عليم. وانظر إلى إحاطة علم الله بكل شيء، وقال وكان الله بكل شيء عليما. وكان هنا مش من الزمن في الماضي زي ما انت درست مثلا في ابتدائي يقول لك ايه كان واخواته فعل ناسخ ويدل على الماضي، لا، هذه جزء من معرفة معاني كان، لان كان مش معناها فقط الزمن الماضي، ده الزمن الحاضر والمستقبل. كان بمعنى صار وبمعنى الكينونة المستمرة. فكان الله، وكان الله بكل شيء عليمة، اي كان بكل شيء عليمة ولا زال سبحانه وتعالى عالما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. خد بالك برضو كلمة أزلا يعني إيه؟ من الأول، وأبدا من الآخر. هو الأول والآخر، الأول ذاتا وصفاتا اللي حاضر معنا من اول العقيدة احنا اتكلمنا الكلام ده بالتفصيل. هو الاول ذاتا وصفاتا، فما من صفة من صفات الله تعالى الا وهي توصف بانها اولى، ليس قبلها شيء. يعني قبل ان يكون متكلما ما فيش حاجة اسمها قبل ان يكون متكلما، قبل ان يكون عالما ما فيش حاجة تقول كده، قبل الله ما فيش حاجة اسمها تقول قبل الله. قبل ربنا كان فيه ما ينفعش السؤال، سؤال خطأ، لان الله هو الاول الاول، فلا شيء قبل، لا يصح ان تسأل عن الله بقبل، قلش قبل لك ايه، لا ينفعش، لانه هو الاول فلا شيء قبله. فالله تعالى موصوف بانه بكل شيء عليم ازلا وابدا، لم يتقدم علمه بالاشياء جهالة كما ذكرنا، وكما قال تعالى وما كان ربك نسيا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة زي عصا صغيرة كده، فنكث رأسه أي تفكرا في الموت وعظته وانكسارا لله تعالى وإذلالا له، فجعل ينكت بمخصرته يعني في الأرض، ثم قال ما منكم من أحد، أو قال ما من نفس منفوسة، ما من نفس منفوسة يعني مخلوق أذن لها في التنفس، ينزل بطنه يتنفس ده اسمها نفس منفوسة، ينزل بطنه ميت ده مش نفس منفوسة، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب أو كتبت شقية أو سعيد. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، نسيبها الكلام ده كله وننام بقى مدام ده مكتوب ننام ونترك العمل. فقال صلى الله عليه وسلم من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. شوف أعطى، خد بالك من الأفعال، فعل هو أنت يعني عمله من أعمال، أعطى واتقى وصدق بالحسن، النتيجة ايه؟ فسنيسره. انت تقول اللهم اهدني يهديك الله، اللهم اهدني وتسير في طريق الهداية يهديك الله، اللهم تب علي وتنقطع عن المعصية يتوب الله عليك، فهداك محكوف بهدايتين، يهديك الله فتهتدي فيزيدك هدى، يتوب عليك فتتوب فيتقبل توبتك سبحانه وتعالى، وكل ذلك من توفيق الله تبارك وتعالى. والشقي من خزله الله، ولا يخزل الله تعالى عبدا إلا لأنه يستحق الخزلان، ولا يعرف العبد خزلانه ولا توفيقه إلا من نفسه. كثير من المجادلين كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، هذا الذي يقول طب ليه عمل لي، ليه أخش، ليه أطلع، ليه مكتوب كذا، من داخله يكذب هذا المنطوق الذي ينطقه إنه كذاب. الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، فالله تبارك وتعالى لما كتب هذه النفس شقية وهذه النفس سعيدة كتب هذا عن ايه؟ عن علم، وعلم ايه؟ لا يضل ولا ينسى، لا يسبق جهالة ولا يأتي عليه ايه؟ نسيان. والله تبارك وتعالى هو العدل، ولا يظلم ربك أحد. حط دايما جنب مسائل القضاء والقدر هذا الكلام، حتى تنضبط. وقوله وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه السابق في قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له يشهد لهذه الفقرة. وعن زهير وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك ابن جعش أمه فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ بين لنا ديننا. هذا هو السؤال للجملة الاستفهامية الأولى، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن ففيما العمل؟ يعني أنا خلقت الآن وكتب في سعيد أو شقي، أنا أعمل ليه؟ أفيما جفت به الأقلام، العمل بقى أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ يعني شيء سبق علم الله به أم شيء سيعلمه الله؟ بالبساطة كده. قال لا، يعني ليس فيما يستقبل، ده مش علم جديد على ربنا، لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. راح مكرر السؤال تاني، قال ففيما العمل؟ نعمل ليه؟ قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى هنا لما تقول ففيما العمل بيقول اعمل فكل ميسر لما خلق له، بمعنى أنه يلزمك أن تعمل، يلزمك أن تعمل. طب يا رب هعمل بعمل أهل الشقاوة ولا بعمل أهل السعادة؟ اعمل فكل ميسر لما خلق له. واحد دخل المسجد الآن، واحد دخل المسجد الآن، تقدر تحكم عليه من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة؟ هو يعمل عمل أهل السعادة الآن، لكن متى يحكم عليه أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ الخاتمة. الخاتمة ليه؟ لأنه ربما يعمل العمل فيما يبدو للناس ظاهره فقط، إنما باطنه في حاجة تانية. واحد داخل المسجد مش داخل علشان يسمع الدرس ولا داخل علشان يصلي، ده داخل لشغلانة تانية، كل واحد شغلانته. فإذا ما مات عند الموت ينطق بحقيقة ما في قلبه. الأعمال بالخواتيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ذكرناه قبل ذلك، وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والحديث خرجه البخاري ومسلم. وفي البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم، وادي الدليل اهو. بعد كده هيجي قصة الرجل الذي قتل نفسه فين؟ في الحرب. أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. اشمعنى الحديث ده سيدنا عبد الله بن مسعود قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو الصادق المصدوق؟ فما هو دائما الصادق المصدوق؟ قال لك لأن مسائل القدر دائما يدخل فيها الشيطان ودائما يعني تتذبذب بها النفوس. واحد الآن كده مش وصله، لا وصل، أنت عبد واعمل واعلم أن الله لن يجزيك إلا بما عملت، واعلم أن الله لا يظلم أحدا، واعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال وهو الصادق المصدوق حتى لا يكذب أحد بهذا الحديث. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غير إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي يتحقق فيه علم الكتاب الإيه؟ السابق، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. يبقى طول حياته بيعمل بعمل الجنة وفجأة يختم له بأنه أهل النار. طيب هل يا أخوانا يعني لازم يبقى عندنا شعور بمعنى قول المولى عز وجل ولا يظلم ربك أحد؟ مش ممكن واحد يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة وقلبه ليس فيه نفاق ولا رياء ثم يختم له بأن يكون بأهل النار؟ أبدا. لكن هذا في حال المنافقين وفي حال المرائين وفي حال الذين يعملون الصالحات من أجل أن يحصلوا على مكسب دنيوي. أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم عالم ومجاهد ومتصدق. زي قال لك هذا العالم كان يعلم الناس، في أحسن من كده؟ في أحسن من كده تعلم الناس وتدلهم على طريق الله وتأمرهم أن يسلكوا ليدخلوا الجنة؟ مش أحسن من كده؟ لكن هذا الرجل أول واحد تسعر بين الجنة، واحد من هؤلاء يعني العلماء. السبب لما يؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفه فيقول له فما عملت؟ يقول تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت. طب كذب في ايه؟ في انه يتعلم العلم وعلمه للناس؟ لا، ده كذب في حتة صغيرة قد كده اللي هي ايه؟ تعلمته فيك، يعني تعلمت العلم اخلاصا لوجه وعلمته للناس اخلاصا لوجه. ربنا لم ينكر انه هو علم العلم ولم ينكر انه تعلم، انما انكر عليه الاخلاص علمته للناس. فيقول له وعلمته للناس، فيقول كذبت، وتقول ملائكة كذبت، انما عملت ذلك ليقال هو عالم. يبقى فعلا اتعلم العلم وعلمه للناس، انما ما كانش قصده وجه الله. اما قصده ايه؟ قصده الشهرة والمكانة بين الناس، قصده انه يصل الى جيوب الناس مثلا بتعليم العلم، او يصل الى الزواج من امرأة، او يصل الى كرسي في الدولة، او يصل او الى اخره، او بس مجرد حتى عشان الناس تشير اليه ويقول هذا عالم. يشمخ كده بمناخيره فوق مبسوط قوي ويقول لك يا سلام انت ما تعرفش فلان ده فلان كذا. هي دي، هو عايز دي بس، ان يبقى مشهور بين الناس. فده خد جزاؤه في الدنيا. ايه هو؟ الشهرة. هو عمل نادي الشهرة، خلاص بقى اسمه مكتوب في كل حته. واحد يقول الله، طب ما المشايخ كل المشايخ دي مشهورين دلوقتي. يقول لك لا يا اخي، احنا بنتكلم على ما في قلب. ما هو في مليون واحد مشهور، لكن في منهم عدد عملوا العمل من اجل الشهرة، والباقي عمل العمل لوجه الله. فعلم الله الناس هذا الرجل او اعلمهم بهذا الرجل ليتعلموا الخير منه، شهرة. لكن هذا كان قصد الشهرة وده مش قصد الشهرة. زي سيدنا اويس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يفد عليكم رجل من اليمن، هو من اليمن ثم من قرن يقال له اويس القرني، كان به برص فدعا وكان بارا بامي، فدعا الله فشفاه الله من البرص فلم يبق فيه الا قدر الدرهم عند بره. اذا قابلتموه فسلوه ان يدعو لكم. شهرة مفيش بعد كده. لكن شوف بقى اويس كان بيستخبى من الناس. كل موسم من مواسم الحج سيدنا عمر يسأل عن وفود اليمن. اهم دول وفود اليمن، يروح يسألهم افيكم اويس القرني؟ افيكم اويس؟ افيكم سنة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما يجيب سنة من السنين، افيكم اويس؟ قالوا نعم. اين هو؟ قالوا هذا. قال أنت أويس؟ قال نعم. قال أنت من قرن؟ قال نعم. قال أكان بك برص؟ قال نعم. قال أنت بر بأمك؟ قال نعم. قال هل دعوت الله فأذهب ما بك من برص فلن يبقى فيك إلا قدر الدرهم عند سرتك؟ قال نعم. قال فادع الله لي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك، أو فاستغفر لي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. سيدنا أويس دعا له ثم اختفى بين الناس، ثم ذهب بعد ذلك إلى الشام ولم يعرف له مكان، اختفى. ليه؟ لأنه مش عايز الشهرة، على الرغم مشهور جدا هو، ده النبي كان يعرفه، هو ما شافش النبي ولا النبي شافه، لكن النبي أخبر به، حتى قال بعض العلماء هل هو صحابي أم تابعي، واختلفوا في هذه المسألة. المقصود هذه شهرة، لكنها شهرة محمودة، إنما سمع الله به في الناس لأجل أن يستفيدوا من علمه ودينه. أما الذي يريد أن يسمع الله به من أجل مكان في الدنيا وشهرة في الدنيا ومظهر، فهذا يسمع الله به في الدنيا ثم يفضح على رؤوس الناس يوم القيامة ويدخله النار. وبدأ وده ايه؟ شعر اللي هي ايه؟ الإخلاص، عشان تعرف ان الإخلاص عزيز. التاني جه مجاهد يعرفه نعمته علي فيعرفه، فيقول ماذا عملت؟ فيقول يا رب جاهدت فيك حتى قتلت، او قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله لو كذب، كذب ايه يعني؟ ما جاهدش ما قتلتش؟ لا، جاهد وقتل. امال التكذيب في ايه؟ في كلمة فيك، يعني اخلاصا وابتغاء وجهك. فيقول الله انما فعلت ذلك ليقال هو شجاع، هو مقدام، هو كذا، هو كذا، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. الثالث متصدق، ماذا عمل؟ يقول يا رب ما تركت وجها من وجوه البر والخير الا انفقت فيه ابتغاء وجهك. فيقول له كذب، له كذب. وتقول ملائكة كذب برضو كده في ايه؟ هل في النفقة؟ لا، ما انفقش في وجوه الخير؟ لا، برضو انفق في وجوه الخير، لكن المحك ايه؟ فيك الاخلاص، كانش فيه الاخلاص. انما فعلت ذلك ليقال هو جواد، هو كريم، هو محسن، هو متصدق، هو ابن ناس مش عارف ايه. حصل؟ حصل، هدوء الى النار. يبقى القضية هنا قضية اخلاص. مش ممكن انت تقعد طول حياتك صالح وتقي وبإخلاص ثم يتخلى الله عنك عند الموت؟ كلا، هذا ليس من كرم الله ولا من سعة رحمته وفضله. ما يتخلى الله عن عبد من عباده المخلصين قط، إنما هذا الكلام يقال للكذبة والمنافقين والمرائين. مهما عملتم من صالحات أمام الناس من أجل أن تكتسبوا بها ثقة الناس، أو تشتهروا بينهم، أو تنفذوا مخططا لكم، أو كذا أو كذا، فإنكم ستفضحون عند الموت قبل أن تفضحوا بين يدي الله. تعملون العمل وتظنون أو يظن بكم أنكم من أهل السعادة، حتى إذا ما جاء الموت نطقت ألسنتكم بما كن في قلوبكم أو بما أكننتم في أنفسكم. قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يعلم إنك لرسول. حطها بين قوسين، دي جملة اعتراضية. اقرا كده الآية، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنهم لكاذبون، هي كده الآية. إنما قوله والله يعلم إنك لرسوله يعني الله يعلم ويشهد إنك لرسوله، ولا يحتاج شهادة هؤلاء المنافقين، فإنهم لا ينبئون بحقيقة ما في قلوبهم. حقيقة مش كده أبدا، هم كذبة، لذلك ربنا كذبهم، مش في قولهم إنك لرسول الله، في قولهم نشهد. خد بالك. يبقى التكذيب هنا فيه في كلمة نشهد بس، إنك لرسول الله دي صح، عشان كده ربنا قررها وكررها في قوله والله يعلم إنك لرسول، وبعدين كذبهم في كلمة نشهد، قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في شهادتهم فهم لا يشهدون ولا يقرون بنبوتك ورسالتك. طب واحد مثل ده ويصلي مع المسلمين ويجاهد معهم، يخرج يعني في الجهاد ويتصدق، فإذا ما جاءه الموت يطلع إيه على لسانه بقى اللي كان بقى في قلبه؟ يبقى هو ده اللي يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أو الزمن الطويل، حتى إذا ما كان بينه أو لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، يظهر حقيقة ما في الكتاب الأول، فيعمل بعمل أهل النار، ينطق بأقوال وأفعال أهل النار فيدخلها، أي فيموت على ذلك ويدخل إيه؟ ويدخل النار. فهمك؟ يبقى اوعى تخاف من الحديث ده، هو حديث يخوف ويرعب، علشان دايما تنظر إلى عملك هل أنت مخلص ولا لا. كان أحدهم إذا قيل له تعالى نتبع هذه الجنازة فيقول حتى أنوي، استنى شوية عشان أجرد نيتي ها من كل شائبة، لا اطلع ورا الجنازة عشان ده واجب، ولا خايف ان فلان بعد ما يشوفني بعد ما رحش ورا الجنازة يقول لي ما جيتش ليه فانكسف وما مش عارف ارد عليه اقول له ايه. لا، لازم تطلع ورا الجنازة ابتغاء وجه الله، مش زي كتير من الناس يقول لك ده واجب درش اخر عليه، هو واجب شرعا لكن هم خلوه واجب من العادات والتقاليد، واجب يعني لازم اطلع وراه، ده انا لما طلعتش وراه هو مش هيطلع ورا ابويا ولا هيطلع ورايا ولا مش عارف هيجيني مش عارف في الفرع. شو خد بالك الناس بتعمل ايه؟ مش واجب، مش لوجه الله. فخلي بالك علشان تبقى من اهل السعادة دائما، حضر قلبك عند كل عمل وكل قول وكل اعتقاد، هذا هو الفرق. قال ابو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد اكثر الناس من تخريج الاثار في هذا الباب، واكثر المتكلمون من الكلام فيه، واهل السنة مجتمعون على الايمان بهذه الاثار، تقول امنا بذلك كله وان كلا من عنده، وترك المجادلة في القدر، وبالله العصمة والتوفيق. المعصوم من عصمه الله لا يقول احد لما فعل كذا، فانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا تقل انما كده لماذا يعذبني او لماذا يعني خلقني وفعل بي كذا ثم ادخل الى النار، هذا لا يكون ابدا، هذا تكذيب لله وتكذيب لرسوله. فلتعتصم بالله تبارك وتعالى، واعلم ان القدر لا يحب كثرة الكلام فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذكر القدر فامسكوا، اي اذا ذكر على طريقة اهل الجدال والتكذيب فامسكوا. اكتفي على هذا القدر حتى اجيب على الاسئلة بتاعة الاثنين الماضي، ان شاء الله الاثنين اللي جاي هنتكلم في الفقه باذن الله. سائل يقول: هل يبلغ الانسان بالاحتلام ام ببلوغ عقله؟ يبلغ الانسان بالاحتلام. اما مسألة بلوغ العقل هنا فلا شك انه متى احتلم كان فيه من العقل ما يرشده الى الحق والحقيقة، وإلا فإن الإنسان لو جن أو لو أنه يعني احتلم وهو مجنون أو عاش حياة المجانين فإنه يعني كان مجنون، فهو يعني مرفوع عنه القلم، إن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ. قد طلبت من فضيلتك درس فقه، أهو الأخ برضو طالب درس الفقه، إن شاء الله الجمعة الجاية الاثنين الجاية بإذن الله. بس هل يجوز لمن يصوم متطوعا أن يضع بعض الطيب عن الريحة؟ العطر لا يفطر، أي واحد صايم في رمضان أو في غير رمضان حتى عطر، العطر لا يفطر، كل ما يدخل إلى أنفك وجوفك مما لا يمكن أن يدفع كغبار الطريق ونخالة الدقيق والروائح وغير ذلك سواء الكريهة أو الطيبة كل هذا لا يفكر. ما حكم الدين في الروائح الكحولية أي التي تكون زيوتا وتخفف بالكحول؟ ذكرت قبل ذلك أن قول الجماهير على أن الكحول أو الخمر إنما هي نجسة معنى وليست نجسة عينا، وعليه فإن يعني مس هذه الأشياء لا تكون من باب الخبث أو الخبث التي يجب أن تزال عند إرادة الصلاة. وإضافة إلى هذا الكحول الذي يوضع في العطور ليس هو الكحول الذي يسكر، بل هو كحول تجاري، ويعني يطلق عليه اسم الكحول لكن هو مادة سامة ممكن تسمم لمن شربها، وهو رخيص الثمن جدا، شركة قد كده ب3 جنيه و5 جنيه و10 جنيه، مش ممكن أبدا يكون هذا الكحول الذي يعني به يكون الإسكار. وعليه فإن هذه الروائح لا أظن أنها يعني محرمة أو أنها تنقض الوضوء أو أنه يجب إزالة آثارها لمن أراد الصلاة. أزم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول: كيف نوفق بين آية سورة البقرة لا إكراه في الدين وبين حكم الشرع في الذي يرتد عن الدين والذي يحكم فيه بأن المرتد يقتل؟ لا تعارض بين الأمرين. أولا لأن آية لا إكراه في الدين أي لا يكره غير المسلم على الإسلام، أيا كان هذا الإنسان في دار إسلامية أو في دار كفر، لا يكره أحد أبدا على الإسلام، سواء كان نصرانيين أو يهوديين أو مجوسيا أو الآخر. لكن متى دخل الإنسان الإسلام وجب عليه الالتزام به، فإذا ارتد عنه سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، أي من بدل دينه من الإسلام إلى الكفر إلى أي ملة أخرى يقتل. يبقى لا يكره في الدين هنا هذا لغير المسلمين لا يكره. والآية أيضا لا تعارض مسائل الأمر معروف عن المنكر، لأن بعض الناس يقول لك يا أخي لا يكره في الدين، بتقول هذا حرام وهذا حلال ولا يجوز لك أن تفعل كذا ولا يجوز لك أن تفعل، يقول لك لا يكره في الدين، وتقول البنت مثلا تحجبي تقول لك لا يكره في الدين. أي دين هذا الذي تدعين أنه يعني لا إكراه فيه؟ أنت أسلمت وجب عليك أن تلتزمي بكل الإسلام، فلا حينما أقول لك التزم الحجاب أنا لا أكرهك، إنما أذكرك بالدين الذي قال الله فيه لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين دي آية في القرآن، والحجاب آية في القرآن الكريم. يبقى أنت لما تقول لا إكراه في الدين هنا وكأنك تأخذين وتؤمنين ببعض الكتاب وتكفرين ببعض. لا تعارض بين قوله لا إكراه في الدين وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لأنه لا إكراه هنا تقع على غير المسلمين. ولم يسمع أبدا في مدة 15 قرن من الزمان زمن الإسلام أنه أكره إنسان على الدخول في الإسلام، بل سمعنا في زمن طغيان الرومان وزمن تبدل دين قسطنطين إلى النصرانية المحرفة النصرانية بولس أنه كان يكره الناس على الاعتقاد في التثليث وكان يقتلهم ويعذبهم، والإكراه حدث عند اليهود وعند النصارى وعند غيرهم من أصحاب الملل الأخرى كالهندوس الذين يقتلون في المسلمين في الهند، والبوذيين الذين يقتلون المسلمين في بورما، والوثنيين الذين يقتلون المسلمين في جنوب السودان وغير ذلك، كلهم يقتلون ويقتلون المسلمين من أجل أن يكرهم على ترك دينهم. لكن ما سمعنا بمسلمين أبدا يقاتلون غيرهم من أجل أن يسلموا. لما إذا دخل الإسلام بلدا أو إذا دخلت أو يعني هاجم جيش الإسلام إحدى الديار لا يهاجمها ابتداء، بل يبعث إليها الرسل ويقول أسلموا تسلموا، إما أن تسلموا وإما أن تدفعوا الجزية وإما أن تقاتلوا، إما أن تسلموا طاعة طبعا، واما ان تدفعوا الجزية يعني مش عشان البركة على الاسلام اهو تدفعوا الجزية، واما ان تقاتلوا. ليه؟ لانه يجب الا يكون في الارض دينا الا الاسلام، لا يظهر في الارض ولا يعلو في الارض الا دين الاسلام. وهذا لا يعني ان محو بقية اديان، لا، تبقى موجودة بس تحت ايه؟ مظلة الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان معه يهود في المدينة وعمل بينه وبينهم معاهدات ومواثيق، ولم يخن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاهدات والمواثيق ولا قطعها الا لما خان اليهود. وهكذا فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، اي لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. وكانوا يقاتلوا من؟ يقاتلوا المقاتلة، الناس اللي بيقاتلوا بيمنعوا دخول جيش الإسلام. بعد ما ينتصر جيش المسلمين على من حملوا السلاح في وجوههم يكفوا عن قتال ويتركوا الناس، اللي عايز يسلم يسلم، مش عايز لما يسلمش يبقى على ما هو عليه ويدفع الجزية. طب الجزية دي ليه؟ قالوا من أجل أن نحميك ونحمي معبوداتك ونحمي أموالك ونحمي أهلك ودارك. ليس إلا يبقى لم يكره الإسلام أحدا أبدا على الدخول في الإسلام، لأن الإسلام لا يعترف بمظاهر فقط، الإسلام عايز قلبك، عايز قلبك. الله تبارك وتعالى يريد من الناس شكل ومظهر، إنما يريد القلوب أولا. ولذلك نعى على المنافقين فيما ذكرنا من القرآن أنهم قالوا نشهد أنك لرسول الله وشهد الله أنهم إيه؟ كاذبون، ليس في مقالتهم ولكن في شهادتهم وأن في قلوبهم هذا الإيمان. ما هو مجمع وحدة الأديان وبماذا يقرون؟ في يعني الماسونية العالمية و هذه الجماعات الجديدة التي ظهرت من أجل أن تذيب الإسلام، قالت يا أخوانا بدل ما ده في إسلام ومسيحية وإسلام ما تيجي ويهودية، ما تيجي نعمل مجمع كده ونجيب الحاجات المتشابهة من الأديان الثلاثة وكلنا نبقى في دين واحد، زي ما دعا رجاء جارودي إلى الملة الإبراهيمية، هذا الرجل الذي أسلم وكان مفكرا وفيلسوفا فرنسيا ثم أسلم، ثم بعد ذلك بدأ يلخبط ويبوظ في الكلام بتاعه ويقول تعالى نعمل وحدة أديان أو ملة إبراهيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة إبراهيم وموسى كان على ملة إبراهيم وعيسى على ملة إبراهيم، تم تيجي نرجع للأصل نرجع لملة إبراهيم. وبيحسب أن الدين دوت يعني إيه عبارة عن نتاج فكري، فعشان كده ممكن يطور فيه ويضيف ويزيد ويعيد. فالبتوع وحدة الأديان دول لا يقصدون من اتحاد الناس تحت دين واحد، يقصدون اتحاد تحت دين الإسلام، يعني لا، دين من صناعتهم هم، والمقصود بهذا الدين الذي من صناعتهم هو نحو وإزابة وإزالة دين الإسلام. كل اللي بيعملوه من أجل بس إيه؟ إزهاب دين الإسلام. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اشربوا من ألبانها وأبوالها؟ هذا ابن عصر قال هذا الحديث في أناس اقتووا المدينة، بعض الناس هم يعني يسموا بالعرانيين، عرانيين جاءوا إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا، ولكنهم اقتووا المدينة، أصابتهم حمى ومرض يعني بسبب تغير الجو عن المنطقة اللي هم كانوا فيها، فابن عصر وسلم وصف لهم دواء، وكان هذا مشهور في العرب هذا الدواء، قال يعني عندنا لقاح يعني إناث إبل حوامل وفيها لبن، وروحوا اشربوا من أبولها وألبنها. وبعث إلى الحارس بتاع الإبل وقال له يعني يعيشوا معك كم يوم دول وياخذوا هذه الأدوية فسيشفيهم الله. وبالفعل راحوا ظلوا كم يوم شربوا من أبوال وألبان الإبل فشفاهم الله تعالى وأذهب ما بهم المرض، ولكنهم كانوا يعني أهل جحود ونفاق، فقاموا على راعي الإبل فقتلوه ثم استاقوا الإبل سرقوه. فلما علم ابن عسلم هذا الأمر بخبر السماء بعث علي بن أبي طالب ومعه مجموعة من الصحابة رضي الله عليهم، فلحقوا بهؤلاء ورجعوا المسروقات مرة أخرى ورجعوا الناس دي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقتيلهم وتسمير أعينهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم لأنهم حاربوا الله ورسوله. فالشرب من ألبان وأبوال الإبل هذا يعني نوع من أنواع العلاج النبوي أو الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وكان معروفا عند العرب لعلاج اختواء البلاد. هل يكون المسلم نجس؟ المسلم لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر وراه أبو هريرة فانخنس أبو هريرة اختفى فجأة وبعد كده ظهر مرة أخرى ورأسه يقطر ماء فقال كنت فين يا أبو هريرة؟ قال يا رسول الله كنت يعني نجسا فاغتسلت أو خشيت أن أقابلك وأنا جنب فاغتسلت. فقال يا أبو هريرة أما تعلم أن المسلم لا ينجس؟ فالمسلم إنما النجاسة ونجاسة القلب والاعتقاد وهذا لا يكون في المسلم أبدا فإن المسلم موحد. أما المشرك فهو لنجس والنجاسة بتاعت المشرك برضو نجاسة إيه؟ نجاسة القلب نجاسة معنوية لما يحمل من شرك والعياذ بالله كما قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمسلم لا ينجس إنما يقال هو جنب فقط. هل بول وروث ما يؤكل لحمه لطهارته يمكن الصلاة في الثوب إن أصاب الثوب شيء منه؟ نعم إن أصاب ثوبك شيء من بول أو روث ما يؤكل لحمه فيجوز أن تصلي كذلك ولا تزيل وإلا فإن أفضل يعني إزالة هذا المستقذر هو ليس بنجس لكنه مستقذر تستقذره الطباع. ما معنى يستحب فرق المني كتبه بالقاف فرق لا فرق بالكاف ما معنى يستحب فرق المني إن كان يبسا وغسل إن كان رطبا؟ هذا لمن أصاب ثوبه المني فإن رأى هذا المني في الثوب وقد جف بقى ناشف يكفيه يعني فرق هذا الايه ما في الثوب وإن كان يعني طريا ورطبا يجيب خرقة كده ويمسحه أو يغسله بالإيه؟ يغسله بالماء وإلا فالمني طاهر على الإطلاق سواء كان يابسا أو كان رطبا. فمن صلى في ثوبه أثر مني فصلاته صحيحة ما دام قد اغتسل ورفع الجنابة. هل يعني ذلك أنه يمكن تركه والصلاة في ذلك الثوب؟ نعم يمكن فركه ثم بعد ذلك تصلي في هذا الثوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الحكم في تحويل العملة الأجنبية بالعملة المصرية من أسواق الصرافة التي تعطي بأسعار غير تحويلات البنوك وأسواق الصرافة المتداولة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الربا قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد ومثلا بمثل فإذا اختلف المثل فهاء وهاء يعني يدا بيد. فأنت معاك فلوس أجنبي مثلا يورو أو دولار أو ريال أو دينار أو ما شابه ذلك عايز تغيرها بمصري مفيش مانع بس في نفس الوقت يدا بيد خد وهات خد وهات. ما ينفعش يقول لك إيه طب خلاص هات الألف دولار اللي معاك وبالليل إن شاء الله أجيب لك المصري لا ما ينفعش هذا ربا لازم يدا بيد في الوقت والحال. ما معكش مصر دلوقتي روح هات مصر وتعالى بعد كده ايه نغير وهكذا فلازم يدا بيد اذا اختلف المثل فيدا بيد لان كل من الاوراق النقديه المصريه والاوراق النقديه الاجنبيه كلها عباره عن عوض عن الذهب والفضه. ما ينفعش دولار بدولار ولا جنيه بجنيه ولا يورو بيورو ولا دينار بدينار لكن ينفع جنيه بيورو جنيه بدولار جنيه بدينار كده وهكذا ما دام مختلفين بس يشترط في شرط واحد ده لادي بلاد المثل اذا كانوا الاثنين زي بعض جنيه وجنيه ما ينفعش جنيه بجنيه ونص واحد يقول مثلا اصل الجنيه ده قديم قوي من ايام الملك فاروق فانا بيع الجنيه ده بخمسة جنيه لا يجوز هذا محرم. انما انت تبيع الورقه ده هي كمستند مثلا قديم واثر من الاثار دي مساله ثانيه اختلف العلماء فيه كأثر من الآثار لكن الأصل أنه لازم ما دام الاثنين زي بعض يبقى لازم مثلا بمثل. عشان كده بنقول اللي بيروح يبيع الذهب القديم ويشتري ذهب جديد يقوم راح للساغ يقول له خد الغوشة دي وهات لي غوشة تانية جديدة مكانها يقوم يديله غوشة تانية مكانها وزنها أقل أو نفس الوزن ياخد منه الفرق نقول هذا ربا. ما نعمل إيه؟ بيع القديم واقبض ثمنه ثم اشتري من اي المحال شئت من نفس المحل او من غيره مفيش مشكلة. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لمين؟ سيدنا ابو هريرة لما ذهب الى السوق وكان معاه مكتلين من التمر الرديء، فراح بايع، فراح ايه مديهم لواحد في السوق وخد منه مكتل تمر ايه جاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له التمر الحلو ده، قال له كان لدي مكتلين من التمر الرديء فاستبدلتهم بمكتل من التمر الايه الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الربا هو الربا هو الربا، فان كان ولا بد فبع الرديء ثم اشتري بثمنه جيدا ان شئت، ثم اشتري بثمنه جيدا ان شئت. نعم. لا الذهب حرام بيعه بالتقسيط ولا الفضة، الذهب ولا الفضة لا يجوز بيعه بالتقسيط مطلقا، لان هذا نقد ولا نقد، يعني فعلا قلنا اهو يدا بيد، اذا اختلف المثل يبقى يدا بيد، الرسول بيقول كده اذا اختلف المثل فيدا بيد هاء وهاء، فما ينفعش البيع بيع الذهب بالتقسيط ولا الفضة. نعم. لا ملوش دعوة ده، ليش دعوة السيارات ليش دعوة، هتتكلم هنا في اصول النقد واصول الطعام، الذهب والذهب، الفضة والفضة، والتمر والملح والبر والشعير، الاصناف الستة دي بس هي دي فيها الربا، غيرها ما فيهاش ربا. هذا هو ما عليه جمهور العلماء. واحد برضه قال لي طب انا معايا دواء عايز اوديه للصيدلية واخد دواء غيره ينفع ولا ما يجوز؟ لا ما لهش دخل خالص بيها، تبيع السيارة القديمة تشتري سيارة جديدة مكانها، تقبض الفلوس او ما تقبضش الفلوس، بيت ببيت ارض بارض، دي مش مشكلة، دي سلع مع بعضها. ومسألة ده رديء وجاد هنا لا، لانه من نفس ايه النوع، تمر ده والتمر ده كان نفس النوع، لكن الارض والبيت والسيارة القديمة والسيارة الجديدة ممكن موديل ده غير الموديل ده، خدت بالك، والسعة دي غير السعة دي الى اخره، مختلفة في كل شيء، فما فيش اي مشكلة. النص بس اللي فيه ستة بس. نعم. لا لا لا خارج الستة بيع كيف ما شئته براحتك، خارج الستة دول اعمل زي ما انت عايز، لازم الستة دول بس يدا بيد وهاء بها. ما هو حكم بعض الافرازات السائلة التي تخرج من الدبر، وما حكم ما يقع عليه هذه الافرازات من الملابس؟ كل الخارج من السبيلين نجس، كل ما يخرج من السبيلين نجس ما عدا المني فقط، ها الجمهور على انه طاهر، فكل ما يخرج من السبيلين نجس، يبقى الافرازات اللي بتخرج من الدبر نجس وخروجها يبطل الوضوء، والملابس التي اصابتها هذه الافرازات اصبحت منجسة، الواجب على ملابسها ان يغسلها ويلبسها او يستبدلها. المزي نجس، نعم مزي نجس، والودي نجس، المني بس اللي طهر. كيف التخلص من امراض العجب والكبر ورؤية العمل؟ قال الله تبارك وتعالى يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. إذا أردت أن تتخلص من العجب فتذكر أن الله هو الذي من عليك بما تعجب به، وفلان هو الذي هداك الله على يديه، ولولا أن الله وفقك ما كنت في هذه الحال، وتعلم أن الكبر صفة من صفات الله لا تنبغي إلا له، والعجب أيضا لا يجب عليك أن تعجب بعملك، فإن العجب بالعمل يؤدي إلى إحباط، ورؤية العمل والمن عليه والمن به على النفس أو على الناس هو صورة من صور العجب التي لا تجوز. والتخلص من أمراض القلوب هو برؤية حقيقة النفس وأنها كلها أمراض، وأن لولا توفيق الله لك ما كنت على هذا الحال، وأن لولا رحمة الله بك لكنت من أهل النار. ويجب عليك كثرة الذكر وكثرة الاستغفار وتلاوة القرآن، وأن تربي نفسك بكثرة الصيام وكثرة الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يغفر لك ويهديك. أرجو أن تدعو لي بإخلاص، لأني أشعر أن بيني وبين الله حجاب، وأنه قد ختم على قلبه، عفاك الله، وأنه قد ختم على قلبه. نعوذ بالله من الختم على القلوب. والله لا يقول هذا الكلام إلا من هو على طريق الصواب، فإن الشيطان يريد أن يفسد عليك دينك ودنياك، ويقول لك أنت رجل معجب بنفسك، أنت متكبر، أنت فيك وفيك، حتى يجعلك تترك العمل. لا تترك العمل، واصبر واحتسب، وسل الله أن يخلصك من كل هذه الأمور. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد كان جدي يزرع في أرض إصلاح زراعي، بمعنى أن الأرض كانت ملك الحكومة، ثم قالت الحكومة ما أن تشتروها أو أن تتركوها، إما أن تشتروها إما تتركوها. واشتراها جدي بالتقسيط على 25 سنة، ودفع منها حوالي سنتين ثم توفي، ثم قام بالدفع بعد ذلك أولاده الذكور فقط، والعائد الذي يخرج منها له. وما أريد أن أعرفه، هل للبنات حق في هذه الأرض؟ وإن كان الجواب بالنفي مثلا، فلقد قال أبي نعطيهم، فهل هذا يعد ظلما لنفسي ولإخوتي الذكور نظرا لإعطاء إخوتي البنات ما ليس لهم؟ أولا هذا ميراث، يعني الجد اشترى قطعة من الأرض بالتقسيط ولكن لم تسد، هذه القطعة قطعة الأرض هذه إرث لكل من يحق لهم الإرث أو من كتب الله لهم الإرث، وعلى هؤلاء الورثة أن يسدوا ديون كل هذا الجد، وإن استغرقت ديونه جميع ما ترك من إرث أجب عليهم أن يسد. فالبنات ليهم زي الذكور بالضبط في هذا الايه الميراث حسب نصيبهم، اذا كان الذكر مستحاز الانثيين، اذا كانوا عمات، اذا كانوا بنات ابن او بنات بنت، حسب ما يكون حاله. لكن البنات ليهم زي الذكور، الاثنين يدفعوا من الدين اللي على الارض، والاثنين ياخدوا من العائد اللي على الارض، والاثنين الذكور يعني والاناث ليهم جزء من الميراث في هذا الارض، في هذه الارض. هل يمكن القراءة من المصحف بدون وضوء؟ نعم، يجوز القراءة من المصحف بدون وضوء على الصحيح، والأفضل أن تقرأ من المصحف وأنت على وضوء، هذا الأفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. قل ولدي أصيب بوسوسة فادعوا الله له لكي يشفيه المولى عز وجل، اللهم اشفيه وعافيه وأذهب عنه ما هو فيه. هل يجوز للمرأة أن تعمل خادمة في البيوت، وما هي الشروط التي يجب أن تكون؟ لا شك أن المرأة إذا اضطرت للعمل يجوز لها العمل بشرط ألا يكون في هذا العمل اختلاط أو تبرج أو فتنة، أو يكون العمل في نفسه محرمة. إذا اضطرت المرأة للعمل في البيوت فيجب عليها ألا يخلو بها رجل، وألا تظهر ما يجب عليها ستره أمام أصحاب هذا البيت من الرجال أو الذكور البالغين، فإنه لا يجوز لها، وعند ذلك يعني يجوز لها أن تعمل في البيت. يحدث عندي وساوس من الشيطان عندما أصلي نتيجة لأي حركة داخل بطني، أشعر أنها خروج للريح، فأذهب وأتوضأ مرة أخرى فيحدث هذا مرة أخرى، ولذلك وكذلك ممكن أن أتوضأ 4 مرات للصلاة الواحدة نتيجة لهذا، فما هو الحل بعد إذن فضلتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن الرجل يجد الشيء في بطنه أينفتر من صلاته، يجد شيء من الكركبة بطنه بتكركب، ها وحاسس كده ان في حاجة خرجت او ما خرجتش، ما هوش عارف الكركبة دي، يقول انا سمعت صوت ممكن يكون عملت حاجة، يوم خرج من الصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفتر من صلاتك الا ان تسمع صوتا او تجد ريحا. تسمع صوت مش صوت الكركبة اللي في البطن، صوت الزرات يعني يزرب او يخرج ايه يخرج ريح. إذا سمعت ضراطا أو شممت ريحا عند ذلك تخرج من الصلاة تعيد الوضوء. أما الكركبة اللي في البطن والقعقاع اللي في البطن لا حكم لها، لا حكم لها. ولذا فإنما يصنعه هذا الشخص إنما هو من الوساوس، والوسواس إنما يكون كثيرا مع من ليس عنده علم، ولذا لا يدفع الوسواس إلا بالعلم الكتاب والسنة. إذا قامت صلاة الظهر وجاء وقت إقامة صلاة العصر فماذا أفعل؟ صلي مع من يصلي العصر بنية الظهر، فإذا ما انتهيت من الصلاة معهم قم فصلي العصر وحدك. جزيت خيرا، رد لي على هذه الشبهة كي تكون سبب في تثبيت على الحق. رجل يقول لي إن الإسلام ليس فيه دليل على أفضلية القميص والقلنصوة والبنطال، عادي، وكونك تجعل لباسك هو القميص سيؤدي بك إلى النفاق وليس له معنى به، ولا ليس له دليل عليه. لا شك يا أخي الحبيب أن من مميزات الإسلام أن أهله يتميزون عن غيرهم في الظاهر والباطن. بشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم حريص أنه يقلد اليهود لأنهم أهل الكتاب، وكان ذلك من باب تأليف قلوبهم إلى الإسلام. فوجدهم ثم أمر بعد ذلك بمخالفتهم، فكانوا هم يفرقون شعرهم من المنتصف، فرقوا شعرهم، ما صرح شعرهم فرقوا شعره من الوسط، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره من ايه؟ كان بيفرق شعره من ايه؟ من الوسط برضو زيهم، فلما امر بالمخالفة انفرق شعره من ايه؟ من على الجنب، رحم أم فرقين شعرهم عليه من على الجنب، انفرق شعره من الوسط، هم استقروا على الفرق من الجنب، وهو بقى يفرق شعره ليه؟ من الوسط. شوف حتى فرقة الشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بيه. انا بقول ده للشباب النهارده اللي عمالين يحلقوا مش عارف بنك ويحلقوا كلب وقطه وديك وفرخه ويحطوا جله في شعرهم، مش عارف ليه بتقلد مين. شوف لك واحد نظيف قلده، شوف لك واحد شريف قلده، لا لاعب الكوره ولا الفنان ولا المغني ولا الراقصه ولا الطبال ولا اللي بتوع الموضه دول يتقلدوا ابدا، مش هم دول الناس، دول مش النجوم، النجوم هم الصحابة. هؤلاء ليسوا نجوما، هؤلاء شياطين يضلون الناس. النجوم هم الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء في الحديث، وإن كان فيه ضعف، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فأخي الحبيب لبسك للقميص والقلنصوة هذا لا شك ميزة تتميز بها على غير المنضبطين والملتزمين بالإسلام، وليس في ذلك نفاق ولا رياء. احنا قلنا الأصل ان العمل تجازى عليه خيرا حينما يكون فيه إخلاص في القلب. انت بتلبس القميص والقلنصوة الطاقية يعني والبنطلين تحت الجلابية، هذا شيء جميل جدا، وهذا ما أن يتميز به اللحية والقميص، ودي بتغيظ الأعداء جدا. النهاردة مقياس الالتزام في البلاد ومقياس قوة الإسلام في البلاد يقول لك عدد المحجبات زاد، عدد الملتحين زاد، عدد اللابسين القمص زاد. أول ما لقوا الدقون بدأت تختفي والقمص بدأت تقصر كده، تبقى قميص وبنطلون كده وحاجات محزقة، والنسوان بدأت تخلع الحجاب ولا تلبس بدل الخمار، بدأت تلبس طرحة لف وبعد الطرحة لف مش عارف ايه والبنيه، وعمال يضحك على النسوان برضو في الموضة عشان يخلعوا الحجاب بالتدريج. أول ما لقوا الحاجات دي كده يقول لك ايه؟ خلاص احنا في سلام وأمان. هم عندهم السلام والأمان فين؟ حينما يختفي الإسلام. فأدخلوا قلوبهم الرعب وأرهبوهم بإظهار شعائر الإسلام، فإنهم يخافونكم إذا رأوكم. إن الشيطان يفر منكم حينما تلتزموا بالإسلام ظاهرا وباطنا، وهم يفرقون منكم حينما يروا الإسلام ظاهرا عليكم. أرأيتم عمر بن الخطاب كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، لماذا؟ لأن عمر كان يجهر بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ويتميز بإسلامه قولا وفعلا، فلن يفرق منكم هؤلاء ولن يفر من أمام عينكم إلا أن تلتزموا وتنضبطوا بالإسلام. عندها عزة. بعض الناس يقول لك أنا بطلع في بلاد ضرة، يعني بلاد ضرة غير بلادنا بقى، يعني لو طلعت بلاد ضرة هتلاقي كل الناس في ضلال، انا لازم اقول لك كنت غريب في بلد شلح واجري، ما حدش عارفك، بيعملوا كده العرب ولا اي حد يروح بلاد بره يلبس زي ما هو عاوز ويمشي زي ما عاوز يخش اي حته والنسوان ما سابت مركبه طيارتهم ولا العين هدومهم الحجاب وكده حاجه بلاء. كل ده من ضعف الشخصيه الاسلاميه وضعف الاسلام في قلوبهم. هو بيحسب لو راح هناك بالقميص والعمامه كده هيستذلوه في اوروبا ولا حاجه؟ ابدا. والله العظيم سيذلوا لك ويخافوا منك ويعملوا لك الف حساب. قال الشيخ ابن عثيمين حدثني من اثق به من الاصدقاء وهو الان في دار الحساب ودار الحق يقول قال والله لقد ذهبت الى اوروبا ولم ابدل لباسي هذا والتزمت به وانضبطت به هناك فكان والله يفتحون لي باب السياره ويكاد ان يركعوا امامي وانا ادخل الفندق واخرج من الفندق وغيري ممن سافر معي استبدل هذه الملابس بالبدلة والجرافتة وغير ذلك فكانوا لا يؤبه لهم ولا ينظر لهم. ميزة شامة. انت زي الشعراية البيضة في الطول الاسود عايز تبقى ليه شعراية سودة؟ تميز باللحية وتميز بالقميص واعلم ان هذه صورة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت لحيته كثة عريضة كثيفة وكان يلبس القميص ويلبس العمامة ويسير صلى الله عليه وسلم كأنما ينحدر من صبب عزة وكرامة وكان إذا التفت التفت جميعا وكان لا يصعر خده للناس وكان يتبسم في وجوه الناس فتبسمك في وجه أخيك صدقة وكان يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بمعروف ويحلم على الجاهل ويرحم الصغير ويوقر الكبير ويطعم الجائع ويعطي السائل صلوات ربي وسلامه عليه. كم أسلم على يديه من الناس بسبب مظهره ومعاملته الحسنة. كن مسلما ظاهرا وباطنا وإياك أن تلتفت لما يقول هؤلاء. ما حكم الشارب يحلق أم يقصر؟ حق الشارب وحلقه معناه أنك أنت يعني بتزيله كأنه يزيل كلية يبقى قصير جدا كده. إنما حفه بالموس لا مش مقصود حفه بالموس. هذا هو الصحيح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله المرة الجاية نكمل في الأسئلة.